الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول: هي تسكن في مدينة الرياض وأرادت العمرة وأحرمت بنية العمرة، تقول: فجاءها العذر الشرعي، فقال لها زوجها: نذهب إلى جدة حتى ينتهي العذر ثم نعتمر. تقول: من أين نحرم الآن؟ الحمد لله، أنت لا تزالين على إحرامك يا أختي، لأنك قلت في السؤال أنك أحرمت من الميقات الذي يخص بلادك، وهو ميقات السيل الكبير، ثم فجأك هذا العذر بعد عقدك للإحرام، فتبقين في جدة حتى تطهري، فإذا اغتسلت تأتين أنت وزوجك للطواف والسعي والتقصير، أي لإكمال العمرة بلا إحرام جديد، لأنك لا تزالين على إحرامك الأول وأما إذا كنت قد حضت قبل أن تدخلي في النسك، يعني قبل أن تقولي اللهم لبيك عمرة أو لبيك عمرة، فإذا حضت قبل ذلك ورأى زوجك أنكما تذهبان إلى جدة حتى ينقضي حيضك، فإذا رجعت في هذه الحالة فلا بد أن تذهبي إلى نفس الميقات الذي تجاوزتيه، يعني ترجعون من جدة إلى ميقات السيل الكبير لتحرمي منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد توقيت المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وأنت تجاوزت الميقات وقد نويت العمرة نية جازمة غير مترددة فيها، ولكن منعك من إنشاء الإحرام من الميقات وجود الحيض عليك. فإذا أنت في حالتين: الحالة الأولى إن كان قد أحرمت من ميقات السيل الكبير ثم في طريقك إلى مكة حضت، ثم ذهبتم إلى جدة، فمتى ما طهرت ترجعين إلى جدة مباشرة إلى مكة للطواف والسعي والتقصير. وأما إذا كان الحيض قد وقع عليك قبل عقد الإحرام أصلا وأردتم الذهاب إلى جدة، فمتى ما طهرت فيجب عليك أن ترجعي إلى ميقات السيل الكبير للإحرام منه، والله أعلم.